طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين إنهم ألفوا أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين الله